من أطاعه واتقاه، مذل من خالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن أقرضه أعطاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله ومجتباه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، ومع اللقاء التاسع من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولقد كان حديثنا في الخطبة الماضية عن إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحدثنا عن تلك الأساليب التي استعملوها لإيذاء الحبيب المصطفى وصده عن دينه وتعويقه عن تبليغ رسالة ربه. وبينا أن من أعظم الأمور التي استعملوها وركزوا عليها إيذاؤه صلى الله عليه وسلم في صلاته وعبادته لربه، لا سيما من قبل الطاغيتين أبي جهل وعقبة بن أبي معيط لعنهما الله عز وجل. وهكذا أوذي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فصار خائفا في بلده، مطاردا في وطنه، مضيقا عليه في مسقط رأسه، وهذا هو طريق الأنبياء. فقديما لقي موسى عليه السلام ذلك، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وقال عز وجل عن نبيه لوط على لسان الملائكة، قالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. خوف النبي صلى الله عليه وسلم في مدارج الصبا وفي مسقط الرأس. جاء في المسند بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وخوفت في الله وما يخوف أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يسد، ما يجد ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا حاله في بداية دعوته، فيقول: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وخوفت في الله وما يخوف أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يجد ذو كبد، أي من الطعام، إلا ما يواري إبط بلال. حتى تدخل بعض الصحابة رضي الله عنهم للدفاع عنه عليه صلوات الله وسلامه، كما حصل لأبي بكر، والحديث خرجه البخاري وغيره. عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما فعله المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما قائما يصلي، فأتى عقبة بن أبي معيط لعنه الله، فجعل رداءه في عنق الحبيب المصطفى ثم جذبه، فخنقه خنقا شديدا، حتى أتى الصديق رضي الله عنه فدفعه، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يدافع الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما لحقه الأذى بسبب ذلك، كما في الحديث الذي خرجه الحميدي في مسنده وقال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: رواه الحافظ أبو يعلى بسند حسن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لما سئلت عن أشد ما رأت للنبي صلى الله عليه وسلم مما لقيه من الأذى، قالت: لقد نصب المشركون عمادا يراقبون من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم وما يقول في آلهتهم، فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل فقاموا إليه جميعا، حتى أتى الصريخ إلى أبي بكر يقول: أدرك صاحبك. يقتقول أسماء، فخرج أبو بكر رضي الله عنه وله أربع غدائر، أي أربع ضفائر من الشعر، فذهب إليهم وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ تقول أسماء: فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشغلوا بأبي بكر وقاموا يضربون، فعاد إلينا وهو يأخذ بغدائره لا يأخذ منها واحدة إلا جاءت معه، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا لقي الصديق رضي الله عنه من الأذى. بل ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن أبا بكر رضي الله عنه قام يوما خطيبا في قريش، فقاموا إليه يضربون، وكان ممن ضربه عتبة بن ربيعة، فضربه بنعلين مخصوفتين على وجهه حتى لا يميز وجهه من أنفه، وسالت الدماء من ذلك الوجه الشريف، حتى قام نفر من بني تميم، أي من بني أبي بكر رضي الله عنه، قاموا إلى المشركين واحتملوا أبا بكر في ثوب وهم لا يشكون في موته، ويقسمون بالله لئن مات أبو بكر ليقتلن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه. فبدأ الأذى أيها الإخوة، بدأ الأذى يصب على رؤوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كفار قريش كانوا يعلمون على من يصبون الأذى وعلى من يباشرون التعذيب، فهم كانوا يزيدون في الاضطهاد والتعذيب للموالي والضعفاء رجالا كانوا أم نساء. روى الإمام أحمد وغيره بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار بن ياسر، وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقدار. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله عز وجل بقومه، وأما بقيتهم فلقد ألبسوهم كفار مكة أدراع الحديد وصهروهم في حر الشمس، فما منهم أحد إلا واتاهم على ما يريدون، يعني ما منهم أحد إلا وافق المشركين على ما يقولون ويريدون إلا بلالا رضي الله عنه، فلقد هانت عليه نفسه وهان على قومه، حتى إنهم لجعلوا في عنقه حبلا وصاروا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. أما عثمان رضي الله عنه فلقد ذكر أهل السير أن عمه كان يضعه في حصير من جريد ثم يضرم فيه النار فيدخنه عليه ليصده عن دينه. وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه أكثر شباب مكة تنعما ورفاهية، لما أسلم طردته أمه من بيته وجاع الجوع الشديد، حتى ذكر أهل السير أن جلده كان يتطاير ويتخشف كما يتطاير جلد الحية، حتى يقدم الصحابة رضي الله عنهم عليه ويحتملونه على أعواد القوس من شدة ما بلغ به من الجهد. هذا هو مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي كان بالأمس القريب منعما، وكان مضرب مثل في أناقته ولبسه وطيب ريحه، لما أسلم لله الواحد الأحد نال ما نال. أما بلال رضي الله عنه وأرضاه فكان له النصيب الأوفر في التعذيب، فإنه كان مولا لأمية بن خلف، ولما أسلم بلال لله تبارك وتعالى جعل أمية في رقبته حبلا ودفعه لسفهاء وصبيان مكة، فصاروا يطوفون به بين الجبال وهو يقول أحد أحد، وكان عدو الله يتحين اشتداد الظهيرة، فإذا ما اشتدت الظهيرة واشتد حر الشمس، شمس مكة ورمالها المحرقة، كان يلقيه على الأرض ثم يضع الصخرة العظيمة على صدره وهو يقول له: لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى أو تموت. فلا يزيد أن يقول عن قوله أحد أحد، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمار بن ياسر الذي كان مولا لبني مخزوم، يلحقه من العذاب، يلحقه ويلحق أمه وأباه الشيء الكثير، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم تحت التعذيب فيقول: أبشروا آل ياسر واصبروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. والحديث رواه الحاكم ووافقه الذهبي. ومر صلى الله عليه وسلم يوما مع عثمان بن عفان يده في يده، فمروا على آل ياسر فوجدوا والد عمار تحت التعذيب، فقال ياسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الدهر هكذا؟ يعني الدهر كله هكذا؟ فقال الحبيب: اصبر. ثم مضى وهو يقول عليه صلوات الله وسلامه: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. والحديث رواه أحمد وابن سعد في الطبقات وإسناده حسن. فقام الشقي أبو جهل فطعن بحربته سمية أم عمار في فرجها، فلقيت ربها عز وجل فكانت أول شهيدة في الإسلام. ويموت أبو عمار تحت التعذيب ليلقى الله تعالى شهيدا. ويمر الحبيب صلى الله عليه وسلم على عمار فيجده حزينا كئيبا وله الحق في ذلك، فيقول: يا رسول الله، والله لقد نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، لقد نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. وذلك من شدة ما لاقى رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال الحبيب: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فنزل قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا خباب بن الأرت لقي أيضا من العذاب الشيء الكثير الكثير. كانوا يأخذون بشعره ويلون عنقه ليا عنيفا، وكان مولا لأم أنمار الخزاعية، ففعلوا به الشيء الكثير. هذا الصحابي ستعجبون كيف سلط عليه هذا العذاب. جاءوا فأضرموا في الفحم نارا ووضعوا له الجمر ثم ألقوه عليه وألقوا عليه صخرة، فجعل جلد ظهره يذوب تحت هذا الجمر رضي الله عنه وأرضاه. استضعفوه لأنهم كانوا يعرفون أنه مولى. سلط عليه العذاب وكان رجلا حدادا، فلربما ما نال حقه مما يعمله ومما يكتسبه من عمل يده لا لشيء إلا لإسلامه. روى البخاري في صحيحه عن خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا، يعني حدادا، كنت رجلا قينا فصنعت لعقبة بن أمي معيط شيئا فأتيته أتقاضاه، أريد مالي، أريد أجرتي. فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث بعد الموت، إذا أعطيك أجرتك وأقضيك إذا وجدت هناك مالا وولدا. فنزل قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونرثه من العذاب ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وفي الحديث من الفوائد جواز عمل الرجل المسلم تحت الرجل المشرك إذا دعت الضرورة لذلك، لكن لا بد من شروط. أول شرط أن يكون الإنسان مضطرا لهذا، ثانيا أن يكون العمل مباحا في أصله، ثالثا أن لا يكون هذا العمل فيه إعانة للكفار على المسلمين كما حقق ذلك أهل التحقيق من العلماء. وقد عمل يوسف عليه السلام تحت ملك مصر الكافر وقال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وبوب البخاري بابا في صحيحه باب: هل يتقاضى الرجل أجرته تحت الرجل المشرك؟ وساق هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وكان خباب يعمل لعقبة بن أبي معيط وكان رجلا مشركا، وكان خباب رجلا مسلما، في دار الحرب أي في مكة، وكانت دار حرب إذ ذاك، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. لقي خباب الشيء الكثير حتى لربما يضيق به الأمر ذرعا فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم متغير اللون قد غضب، وهو يقول: لقد كان الرجل في من كان قبلكم تحفر له الحفرة ثم يوضع المنشار في شق رأسه فيشق نصفين فما يرده ذلك عن دينه، وكان الرجل منهم يوضع في الأرض ويوضع المنشار عليه ويوضع المشط عليه فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وعصبه فما يرده ذلك عن دينه، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ولم ينس خباب رضي الله عنه وأرضاه تلك الأيام القاسية وهذا الذي صب عليه، وكان بعض الصحابة يذكر ذلك ويشيد به. روى ابن ماجة بسند صححه الألباني أن خباب رضي الله عنه دخل يوما على عمر وكان في مجلسه، فقال عمر له: أدنوا مني، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمارا رضي الله عنهم جميعا. وهذا عامر بن فهيرة رضي الله عنه الذي كان يرعى غنما لأبي بكر رضي الله عنه، كان أيضا مولا وصب عليه من العذاب الشيء الكثير، وكان يخرج بالأغنام ليظلل على أهل مكة خطى محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إذا كان في الغار، وكان يغدو إليهما من أجل سقايتهما اللبن، وعذب العذاب الكثير حتى أغمي عليه. وهذا أبو فكيهة يقال له أبو يسار أيضا، كان مولا لصفوان بن أمية، فعل هذا الخبيث به الأفاعيل، وضع في رقبته حبلا ثم جره على رمال مكة. تصور إنسان يوضع في رقبته حبل ثم يجر على الأرض، ماذا يبقى فيه؟ وجره في الرمضاء على رمال مكة المحرقة، وربما مر بأبي فكيهة الجعل يعني الخنفساء، فقال: هذا الطاغية؟ قال له: هذا ربك من دون الله؟ أهذا ربك من دون الله؟ فيقول أبو فكيهة: ربي وربك ورب هذا الله عز وجل. فيقول أخو أمية أبي بن خلف: زده عذابا حتى يأتي محمد فيخلصه من سحره، فيخلصه بسحره من هذا العذاب ويغمى عليه حتى يظن أنه يموت، حتى فرج الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا التعذيب أيها الإخوة ما نال سوى الرجال، بل صب أيضا على النساء الضعيفات، طال حتى الإماء من إماء الله عز وجل كزنيرة والنهدية وغيرهما وسمية، فما صدهن ذلك عن دينهن، بل ما زادهم إلا ثباتا وما زادهم إلا صبرا واحتسابا، وهذا هو طريق الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي أصحابه، فإنه لم يكن يسلط عليه كثيرا لمكانة عمه عند قريش كأبي بكر لمكانة قومه عندهم. أما هؤلاء الموالي فكان أبو بكر رضي الله عنه يتخلص من التجارات ويخرج الأموال الطائلة لشراء هؤلاء العبيد من الرجال والنساء لعتقهم ابتغاء وجه الله عز وجل، ويأتي أبو أبي بكر يلومه على النفقة على هؤلاء الضعفاء، وربما تكلم كفار مكة وقالوا إنه يفعل ذلك لأن لهم يدا عليه، فينزل قوله تعالى يدافع عن أبي بكر ويرفع من مكانته إلى يوم القيامة: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكان القرآن يتنزل أيها الإخوة في تلك الفترة الحرجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات المسليات التي تضمد جراحات القوم، فكان القرآن ينزل بقصص الأنبياء وما يتخللها من مواقف وعبر، ويبين كيفية مواجهة الأنبياء لأقوامهم ومواجهة أهل الإيمان للعتاة الظلمة. فكان ذلك كله يسكب الأمل في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. واصبروا إن الله مع الصابرين. كان الصحابة يسمعون هذه الآيات فكان ذلك يخفف عنهم آلامهم وجراحاتهم، مع ما كانوا يسمعونه من الكلمات النيرات التي تخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى أحمد وغيره بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، ولا يزال ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على وجه الأرض وما عليه من خطيئة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. وفي سنن ابن ماجة وغيره بسند صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أيها الإخوة، إنما لاقاه الصحابة رضي الله عنهم في تلك السنوات العصيبة المتتالية له رفعة في درجاتهم وزيادة في حسناتهم وحط من سيئاتهم. ما فعل بهم ذلك وما خول لأهل الشرك وأهل الكفر والطغيان ذلك بأن يصبوه على أهل الإيمان وأهل التوحيد انتقاما من الله عز وجل، بل هي سنة الله الماضية التي لا تتبدل ولا تتغير. ليكون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أسوة حسنة وقدوة متبعة لكل من جاء بعدهم، لكل من اضطهد في دينه، لكل من عذب أو طرد أو شرد بسبب استقامته والتزامه بشريعة ربه عز وجل. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا تظنوا أن الإنسان إذا لاقى ذلك إنما هو بسبب هوانه على الله عز وجل، فلا يعتقد هذا الاعتقاد إلا خاطئ، إلا إنسان لم يفهم سنن الله تبارك وتعالى. ولقد شاءت حكمته أن يبتلي النفوس ليظهر طيبها من خبيثها، فمجرد دعوى الإيمان ليست بكافية، وإلا لكان الطريق إلى إقامة المجتمع الإسلامي في البلاد سهلا يسيرا معبدا، وحينئذ يسلك فيه السالك ولا يتميز الخبيث من الطيب ولا الصادق من الكاذب. بل إذا أعلن الإنسان الإيمان بربه تبارك وتعالى ينبغي أن يبرهن لخالقه ومولاه أن كل شيء يهون عليه في سبيل هذا الإيمان وفي سبيل هذه العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقولوا لي بالله، قولوا لي بالله، ما الذي لاقيناه في سبيل العقيدة وما الذي لحقنا في سبيل الإيمان؟ ترى الواحد منا لا يطلق نظرة ولا ازدراء ولا احتقارا ولا حملة إعلامية شرسة تشن عليه يشكو من أي شيء، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تهلهل الإيمان في قلبه وعدم رسوخه في كيانه. إذن لا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص حتى يتميز الصادق من الكاذب، ولا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولا بد أن ننبه على شيء أيضا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان قد جهر بدعوته، وقد قرر ذلك ابن عبد الوهاب في مختصر السيرة النبوية، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر بدعوته إلا أن أصحابه كانوا يسرون ويكتمون إيمانهم، فكان صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم مع الجهر بالدعوة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكانت خلف جبل الصفا، كانت بعيدة عن أعين الطغاة والظلمة، كان يجتمع بهم يتلو عليهم القرآن، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم ويحدو بنفوسهم ويرتقي بها إلى معالي الأمور، كان يربيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعلق القلوب بما عند علام الغيوب، وعلى أن هذه الدنيا إنما هي أيام زائلة. هؤلاء الذين عذبوا وشردوا ووجعوا، هؤلاء الطغاة الذين سلطوا ما سلطوه من التعذيب على أهل الإيمان والتوحيد، الكل لقي ربه. مات أبو جهل، ومات عقبة بن أبي معيط، ومات أمية بن خلف، وأبي بن خلف، وغيرهم من الطغاة، ومات بلال، ومات صهيب، ومات خباب، ومات عامر، وماتت سمية، ومات ياسر، الكل لقي الله عز وجل. فأين هؤلاء وأين هؤلاء؟ شتان بين الفريقين. كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه هذه التربية، وكانوا يستخفون في صلاتهم، ولربما خرجوا إلى شعاب مكة في بعض الجبال والأودية يصلون، فإذا رآهم أهل الشرك والكفر نالوا منهم وسبوهم وضربوهم، وكان أول دم أريق في هذا الدين ضربة سعد بن أبي وقاص لرجل من أهل الإسلام حتى شج أنفه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق لا يملك شيئا لأصحابه إلا أن يصبرهم ويسليهم، وظل الصحابة رضي الله عنهم صابرين محتسبين، فمنهم من عمي، منهم من فقد بصره تحت التعذيب، ومنهم من شل، ومنهم من عوق، ومنهم من مات، فما صدهم ذلك وما ردهم ذلك عن إسلامهم، بل ما زادهم ذلك إلا صبرا. أيها الأحبة الكرام ويا أهل الإسلام، إن السماء إذا تلبدت بالسحب الكثيفة فإنه لربما يتولد منها برق مضيء يرعب أبصار الكافرين. نعم، فإنه قد يلاقي أهل الإسلام من الشدة والتعذيب والهوان وغير ذلك من أنواع الابتلاء ما يلاقون، لكن كما قال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن هذا الإيذاء الذي ألحقه كفار مكة بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربما سبب إسلام بعض الصحابة الكرام ممن رفع الله عز وجل به راية التوحيد، وصار أسدا يزأر على أعداء الله ورسوله. يتبين ذلك من إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي كان عم رسول الله وأخاه من الرضاع، رجل متصف بالشجاعة والجرأة لا يعرف الهلع والفزع، لا يعرف لا الهلع ولا الفزع ولا الجبن ولا الخوف، رجل قوي الشكيمة متصف برباطة الجأش لا يعرف إلا الإقدام، بل ربما كلفه الإقدام لنصرة الحق حياته. شعاره دائما من ذا يغير على الأسود بغابها، أو من ذا يعوم بمسبح التمساح. وقصة إسلامه عجب من العجاب، رواه ابن إسحاق وغيره، قال لقي أبو جهل لعنه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فلقي منه ما لقي، لقي منه الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. عاب أبو جهل رسول الله وسبه وأضعف أمره حتى ما وجد ما يتكلم به، فانصرف الحبيب إلى بيته، وكانت جارية ومولاه لعبد الله بن جدعان تسمع ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد حمزة رضي الله عنه وكان في قنص ومولوعا بالصيد، عاد وكان من عوائده إذا عاد من قنصه وصيده لا ينزل بيته حتى يطوف بالبيت الحرام، ثم يمر على أندية قريش فيقف عليهم ويكلمهم. وكان فتى من أشد فتيان مكة، بل أشد فتيان مكة، أشد فتيان مكة، وكان قوي الشكيمة. فلما أقبل رضي الله عنه يوما في ذلك اليوم الذي لقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهل ما لقي، مر على هذه المولاة فقالت له: يا أبا عمارة، أما علمت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي جهل؟ قال: ما دريت شيئا. قالت: لقد قال له كذا وكذا، ولقي من الأذى منهم الشيء الكثير، ثم إنه انصرف إلى بيته. فغضب حمزة رضي الله عنه غضبا لما أراد الله عز وجل به من الكرامة، ثم انطلق وهو متوشح قوسه، فلم يطف بالبيت. من أولياء أبي جهل أرادوا أن يقعوا بحمزة رضي الله عنه، فقام أبو جهل يقول: ويلكم، اتركوا أبا عمارة، فإني قد سببت ابن أخيه اليوم سبا قبيحا. ويمضي حمزة رضي الله عنه على إسلامه. فتتأكد قريش في هذا اليوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار في مناعة أكثر مما مضى. فانظروا أيها الإخوة لما قررناه آنفا، أن الشر الذي يقضيه الله عز وجل إلى عبده، فإن كان في ظاهره شر فإنه قد يكون في باطنه خير، فسبحان العالم بعواقب الأمور ونتائجها، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يسب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبي جهل ويلقى هذا الأذى، فعاد هذا الأذى عليه بالخير وعلى الأمة الإسلامية بالخير عموما. ولقد ذكرت كتب السير أن حمزة رضي الله عنه أسلم في بداية الأمر أنفة وحمية لابن أخيه، لكنه بعد ذلك استمسك بالعروة الوثقى. وهذا قد يقع، قد يسلم الرجل ابتغاء الدنيا أو الأنفة، ثم لا يزال كذلك حتى يحسن الإسلام في قلبه. ذكر أنس كما روى مسلم قال: إن الرجل كان لا يسلم من أجل الدنيا فلا يلبث حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وهذا يشبه ما يحصل أيضا لطلبة العلم من البداية، حينما يريد بعض طلبة العلم الشرف والرفعة في الدنيا فلا يزال كذلك حتى يفهم المقصود من هذا العلم الشرعي، فيتوب إلى الله تعالى ويصحح معتقده حتى تحسن نيته. قال الحسن البصري رحمه الله: طلبنا العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وقال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. كما أننا نلاحظ أيضا من قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فائدة العصبية والقومية، فإنها قد تكون نافعة في بعض الأحيان. ولذلك ذكرنا أن من الأسباب التي اختار الله عز وجل الجزيرة العربية حتى تكون محطة ومنبع الرسالة الخالدة الخاتمة وجود هذه العصبية القبلية، فإنها خدمت الإسلام. فهذه العصبية القبلية إذا كانت في مكانها ومحلها قد تخدم دين الله تعالى. فهذا حمزة رضي الله عنه فعل بأبي جهل ذلك دفاعا عن ابن أخيه، فكان هذا سببا في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك من كانت له منعة ومن كان عزيزا في رهطه وقومه فإن هذا شأن عظيم. ينبغي على الداعية أن يكون له أناس يعتمد عليهم ويكونون ويمنعونه من كل أذى، حتى يستعمل ذلك في إيصال رسالة الله سبحانه وتعالى وتبليغها. ولذلك كان هذا السبب مانعا لأصحاب الأيكة، مانعا لأهل مدين من إلحاق الأذى بنبيهم شعيب عليه السلام. قالوا له: ولولا رهطك لرجمناك، يعني لولا قومك، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. كما أنه يستفاد منها أيها الإخوة فضيلة الغضب لله عز وجل وفضيلة نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما ناصر حمزة ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عليه ذلك بأن شرح الله صدره للإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم لرسولنا ناصرين، ولسنته متبعين، ولشريعته مقتفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهكذا أيها الأحبة في الله، نال الصحابة ما نالوا السنوات الطويلة من الأذى والتعذيب من قبل كفار قريش، لكن هذا الاضطهاد الذي صبوه على رؤوس أهل التوحيد والإيمان ما حقق لهم شيئا بل باءوا بالفشل. فازدادت رقعة الإسلام ولا تزال القلوب النقية والنفوس الزكية تستجيب لربها. فلربما استعمل كفار قريش في هذه المرة الحملات الإعلامية الخبيثة المغرضة والحملات الإعلامية الشرسة التي يشنونها من حين لآخر لتشويه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصد عن سبيل الله. كانوا إذا قدم عليهم أحد لمكة استقبلوه، لا سيما إذا كان من الأشراف والكبراء، فقالوا له إنه قد خرج علينا هذا الرجل الذي سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتت أمرنا وفرق بين الأخ وأخيه والابن وأبيه والزوجة وزوجها، فإياك أن تسمع له. حملات إعلامية خبيثة مغرضة كانوا يستعملونها، وتلك شنشنة معروفة من أخزم، ظنوا أنهم ناجحون فيها وأنهم سيصدون عن سبيل الله بها عبادا كثر، لكن تنقلب تلك الحملات الإعلامية استفسارات واستفهامات في نفوس كثير من الناس مما يدفعهم إلى البحث عن هذا الدين. وهذا الذي وقع تماما في هذه الأيام، حملات إعلامية تشن على أهل الإسلام تسبب دخول الكثير من الناس في هذا الدين، فلا إله إلا الله، والتاريخ يعيد نفسه. من ذلك أيها الإخوة ما فعله كفار قريش بالطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وكان شريفا من دوس، قدم مكة فاستقبلوا وقالوا يا طفيل إنك سيد في قومك، إنك رجل شريف عاقل لبيب، إياك أن تسمع من هذا الرجل، إياك أن تسمع من محمد، فإنه نخشى أن تذهب زعامتك وتذهب سيادتك. فظلوا يحذرونه، يقول الطفيل فوالله ما زالوا يحذرونني منه حتى عزمت ألا أسمع منه كلمة ولا ألتقي به. فغدوت إلى المسجد الحرام فجعلت أطوف بالكعبة فوجدت محمدا صلى الله عليه وسلم قائما يصلي صلاة ليست كصلاتنا، وكنت قد حشوت أذني بالقطن، حشى أذنيه بالقطن حتى لا يسمع ما يقول محمد خوفا على نفسه. يقول الطفيل فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول محمد، سمعت القرآن يتلى، فقلت في نفسي ويلك يا طفيل إنك رجل لبيب شاعر لا يخفى عليك القبيح من الحسن، فلو ذهبت إليه ليعرض عليك أمره. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، يقول فانصرفت خلفه فطرقت بابه فخرج إلي، فقلت يا محمد أعرض علي أمرك، ما عندك؟ ما هذه الدعوة الجديدة التي خرجت على قومك بها؟ فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام في كلمات وجيزة وتلا عليه القرآن، فقال الطفيل والله ما سمعت بأحسن من أمرك يا رسول الله، أبسط يدك لأبايعك. فبايعه على الإسلام وأسلم لله الواحد الأحد، ثم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون داعية في قومه دوس، فأرسله إليهم فجاء بهم جميعا لله مسلمين موحدين، ومنهم راوية الإسلام الأكبر ومحدث الإسلام الأعظم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكذلك عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال كنت رجلا في الجاهلية أرى الناس على ضلالة وهم يعبدون الأوثان، فقدمت مكة لما سمعت بخبر محمد صلى الله عليه وسلم فتلطفت ثم سألت عنه، فأتيت إليه وقلت من أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال بعثني الله وأرسلني. قال بماذا أرسلك؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قال هل تبعك على ذلك أحد؟ قال نعم حر وعبد. وكان يقول عمرو بن عبسة وتبعه في ذلك اليوم أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فقال عمر إني على مثل ما أنت عليه يا رسول الله. قال عد إلى قومك حتى أظهر فإنك ترى ما يلاقي الناس في هذه الأيام. يقول فعدت حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب إلى المدينة وتسامع الناس به، فقدمت أتخبر أخباره أسأل عنه، فقلت ما هذا الرجل؟ قال إن قالوا له إن الناس إليه سراء، يعني يسرعون إليه. فقدمت عليه وسلمت وقلت يا رسول الله أتذكرني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني في مكة. فقلت يا رسول الله علمني مما أجهله، وعلمك الله عز وجل فعلمه صفة الوضوء وصفة الصلاة إلى آخر الحديث. وهذا ضماد الأزدي رضي الله عنه، وقصة إسلامه أيضا رواها الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس: إن ضمادا قدم مكة وكان من أزدي شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، يعني أنه كان يرقي من الجن. يقول ضماد: فسمعت بعض سفهاء مكة يقولون هذا المجنون محمد، فقلت في نفسي لو ذهبت إلى هذا الرجل لأرقيه لعل الله أن يشفيه على يدي. يقول: فدخلت مكة فوجدته، فقلت له: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، أرقي من الجن، فهل لك رغبة يعني في رقية لعل الله أن يشفيك على يدي؟ يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول ضماد: فقلت: بالله عليك أعد علي هذه الكلمات. فأعادها عليه ثلاثة فقال: قال: والله لقد سمعت لقول الشعراء والسحرة والكهنة، ووالله ما سمعت مثل كلماتك هذه، ولقد بلغت قاموس البحر، أي وسطه ولجته وقعره في الفصاحة. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قال: أبايعك يا رسول الله على الإسلام؟ قال: نعم، وعلى قومي. قال: وعلى قومي. ومرت الأيام، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فيقوم أمير الجيش، وقد مروا على قوم ضماد، يقوم أمير الجيش فيقول: هل أخذتم من القوم شيئا؟ فقال رجل: نعم، أصبنا مطهرة منهم. فقال: ردوها، فهؤلاء قوم ضماد. إذن باءت هذه الحملات الإعلامية بالفشل، وما نجحت، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، لا يصده عنها صاد، ولا يرده عنها راد، ولا يصرفه عنها صارف. واستمر الصحابة أيضا يعينون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يحاول أن يقوي إيمان الناس. ولذلك نلحظ أيها الإخوة أن الدعوة المكية كان تركيزها على التوحيد وعلى العقيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول جهده أن يبذر هذه الجذور وهذه البذور حتى تتغلغل في النفوس. فنلاحظ القرآن المكي أنه يقل فيه آيات التكليف وآيات الأحكام، وهذا ينبغي أن نخرج فيه بدرس، ومنه بدرس، وأن الدعوة في بداية الأمر ينبغي أن تركز على العقيدة وعلى تقوية الإيمان قبل أن يكلف الناس وأن يؤمروا وأن ينهوا، ثم بعد ذلك تهون التكاليف الشرعية. وهذا جعل الصحابة رضي الله عنهم يصمدون صمود الجبال الشم الراسيات، بل لربما إذا كان الواحد منهم ضعيفا يجهر بدعوته ولا أخشى أن يناله شيء بسبب قوة إيمانه، مثل ما حصل كما ذكر عروة بن الزبير، مثل ما حصل لابن مسعود رضي الله عنه. اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: من رجل يجهر على قريش بالقرآن؟ فوالله ما جهر لهم أحد قط بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنا أسمعكموه، أنا أجهر عليهم بالقرآن. قالوا: لا، نخشى عليك، نريد رجلا له عشيرة يمنعونه ويدافعون عنه. قال: إن الله عز وجل سيمنعني. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه إلى المسجد، وقام عند المقام ورفع صوته عاليا وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فنظرت قريش وهم جالسون في أنديتهم إليه، وهم يقولون: ماذا يقول ابن أم عبد؟ ما الذي يتلوه؟ إنه يتلو بعض ما أتى به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه حتى شوهوا وجهه، ثم احتمله الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: أما منعناك من هذا؟ قال: والله إن أعداء الله لأهون علي مما أصابني، ولأغادينهم بها. قالوا حسبك فإنك قد أسمعتهم ما يكرهونه. وهذا أبو ذر رضي الله عنه، ولقصة إسلامه أيضا عبرة كما رواها البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري بمعنى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما سمع أبو ذر، لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأخيه: اذهب إلى مكة والتمس خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. فانطلق أخو أبي ذر، انطلق أخوه ليسمع ما هذه الدعوة، ما هذا الرجل الجديد الذي خرج على العرب. فعاد إلى أبي ذر وقال: إنه يأمر بمكارم الأخلاق ويتلو شيئا ليس بشأن. قال: إنك ما شفيتني. فقام أبو ذر فجعل ماء في شنة بالية قربة، ثم انطلق فدخل المسجد الحرام وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره من قبل، وما سأل عنه أحدا، وظل ينظر ويبحث ولم يعرف، حتى جن عليه الليل فاضطجع في مضجعه، فمر عليه علي بن أبي طالب فعلم أنه رجل غريب وأنه يبحث عن شيء. يقول علي: فتبعته ولا يسأل واحد منا صاحبه. فمرت عليه اليوم الثاني ثم اليوم الثالث، ثم أقبلت عليه فقلت: أما وجد الغريب مقامه؟ ما وجدت المكان الذي تبحث عنه؟ فأخبرني ما حاجتك. يقول: إن أعطيتني العهد والميثاق لترشدني أخبرتك. فأخبره أنه أتى يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي: نعم هو حق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقف أثري واتبعني، فإذا رأيت ما ربما يوقع الناس والمشركون بك فإنني أفعل، يعني كأنني أريق الماء، فانطلق في شأنك. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه، فأسلم أبو ذر رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: انطلق الآن إلى أهلك وقومك فإنك ترى ما يلحقنا. فقال: كلا يا رسول الله، والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين أظهرهم. فخرج إلى كفار قريش وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه حتى سالت الدماء من وجهه. فأكب عليه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ويحكم، لقد علمتم أنه من غفار، وهي طريقكم إلى أرض الشام. وقصته مبسوطة وزيادة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. فصمد الصحابة رضي الله عنهم على الأذى، بل ربما حاول البعض أن يغيظ المشركين سرا وفي الخفاء دون أن يعلن ذلك. من ذلك ما خرجه إسحاق بن راهويه بسند حسن أن علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما كانا يأخذان العذرة، يعني عذرة الناس والأوساخ، فيلطخان بها آلهة قريش في ظلام الليل. فإذا جاءوا ووجدوا آلهتهم ملطخة قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فنظفوها باللبن والماء. وربما شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور من إغاثة الكفار سرا لا جهرا، لأن الحال يقتضي ذلك، كما خرج إسحاق بن راهويه أيضا، وخرج أحمد في مسنده والبزار وغيرهم بسند حسن صحيح عن علي رضي الله عنه قال: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجلست فقال: أمكث حتى أصعد على منكبيك. وكان على الكعبة صنم من صفر أو نحاس، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقطه، فقال لعلي: أثبت واصمد حتى أصعد على منكبيك، لأصعد على ظهر الكعبة لألقي بهذا الصنم. فما أطاق علي رضي الله عنه، يقول: فرأى مني ضعفا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اصعد أنت. يقول: فلما وقف بي كأني ألمس أفق السماء، فجعلت أزيل هذا الصنم يمينا ويسارا ومن خلفه ومن أمامه حتى استمكنت منه وألقيته، بعد أن قال لي صلى الله عليه وسلم: اقذف به، فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير. يقول: فانطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم مسرعين حتى توارينا بالبيوت حتى لا يرانا القوم. وفي رواية البزار قال: فما وضع صنم بعد ذلك اليوم على البيت الحرام. وفي حديث أسامة، وهذا في رواية أخرى أيضا، أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فوجد ثوبا فيه تصاوير، يقول: فأمرني أن آتي له بإناء فيه ماء، فأخذ ثوبا وجعل يبل يبله بالماء ويلطخ هذه التصاوير يطمسها ويقول قاتلهم الله يصورون ما لا يخلقون. فظلت هذه الفترة أيها الإخوة كلها صبر وثبات أمام هذه التحديات وأمام هذه المواجهات، يسلم فيها من يسلم ويثبت فيها من يثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت، لكن ذلك الأذى زاد لأن كفار قريش ما انتهوا عن هذا الإذاء، وما صدهم ثبات الصحابة أيضا، فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لصحابته رضي الله عنهم بأن يحولوا مكان الدعوة وأن يحولوا مكان العبادة وأن يخرجوا إلى مكان آمن حتى يتسنى لهم عبادة الله تبارك وتعالى في أمن وأمان وهناء واطمئنان. وهذه الأرض التي سيحول إليها الصحابة ويخرج منها إليها كثير منهم معروفة، وهي أرض الحبشة. نترك الحديث عن هجرتهم إلى الحبشة إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يجرنا وإياكم على دينه من الثابتين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا خير من دعي، يا من إذا دعي أجاب، ويا من إذا سئل أعطى، يا دائم المعروف ويا عظيم الإحسان، يا مبدع الكائنات ويا قاضي الحاجات، نفس عن هذه الأمة كروبها. اللهم نفس عن المسلمين كروبهم، اللهم فرج عنهم همومهم، اللهم اقض عنهم ديونهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتول أمرهم وادحر عدوهم ومزق راية عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك من خير ما سألكه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وسره وعلانيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مسجدنا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، واحفظ دعوتنا وأمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، وبحلالك عن حرامك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح من وليته أمرنا، وقيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.